هل تترك الصلاة، هل تترك الركعة في الركوع أم لا بد من القراءة مع الإمام؟ هذا أمر موضوع فيه خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه متى أدرك الركعة يعني الركوع فقد أدرك الركعة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الذي دل عليه حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح أن أبي بكر جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع ثم دخل في الصف ثم كمل صلاته، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فأخبر فقال زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة. ولهذا الصواب من قول العلماء أن من أدرك الركعة الركوع أدرك الركعة وأجزأته ولا يمر بالإعادة. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فهذا في حق من أدرك القيام وأمكنه القيام، أما من عجز فهو معذور، هذا الذي عليه أهل التحقيق وجمهور أهل العلم. فالذي فاته القيام معذور فيصلي الركوع مع الإمام وبقية الصلاة ويجزئه ذلك، هذا هو الصواب. نعم بارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل الأخ أحمد أبو حيمد من الرياض، له فيها سؤالان. سؤاله الأول يسأل عن الزكاة في ذهب النساء، وقد سبق يا أخ أحمد جواب سماحة الشيخ في حلقات قريبة، ومنعا للتكرار نرجو منك الحرص على مواظبة استماع البرنامج. ولكن له سؤال آخر يقول هل هناك كتب ترشدوننا لقراءتها في نواحي الفقه وما شابه ذلك؟ نعم، أما حلي النساء فقد سبق ما ذكره المقدم، وبينا أن الزكاة أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وما كان أقل من النصاب ليس فيه شيء، والنصاب 20 مثقالا ويقدر ب11.5 جنيه سعودي أو ب92 غراما، فما كان أقل من ذلك فليس فيه شيء. وأما الكتب التي ننصح بها فهي كثيرة، لكن من أحسنها بعد كتاب الله زاد المعاد بن القيم، فإنه ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وغيرها، فهو كتاب جيد. زاد المعاد في هدي خير العباد كتاب مفيد عظيم في العبادات وغيرها، ومن ذلك كتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله الأداب المشير للصلاة، هو كتاب صغير مختصر في العبادات في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام. ومن ذلك أيضا منار السبيل شرح الدليل كتاب مفيد أيضا، وهكذا الرجل المربع بحاشيته التي لابن قاسم رحمه الله وبحاشيته للعنقري رحمه الله مفيد أيضا. زاد المستقنع فإنه مفيد وشرحه الروض المربع، وعليه حاشية للعلامة بن ياسر رحمه الله وحاشية للعلامة الشيخ عبد الله العنقري، فهذه كتب مفيدة، لكن أحسنها وأعظمها في الفائدة وأعلاها بالدليل كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه قد اعتنى بالدليل ووضح ما ينبغي إيضاحه، رحمة الله على الجميع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إخوتنا المستمعين الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي تفضل فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فأجاب على أسئلة الإخوة عبد الله عبد الجواد عبد الله مصري والأخ محمد إمام حسن مصري يعمل بمنطقة الجوف، ورسالة الأخ ميم حاء ميم من السعودية، والأخ المهندس أبو محمد سين ميم من طهران إيران، والسائلة نون هاء عين لم تذكر عنوانا، والأخ السائل محمد خلف من الجمهورية العراقية محافظة التأميم قضاء الحويجة، والأخ أحمد أبو حيمد من الرياض، والأخ السائل موسى سراج علي مقيم بالسعودية، ورسالة الأخ علي سيد منصور من جمهورية مصر العربية الوادي الجديد الداخلة، ورسالة الأخ محمد حماد عبد الباقي من مصر أيضا الفيوم. نشكر لسماحة شيخنا ما تفضل به، ونشكر للأخوة المستمعين حسن استماعهم، ولكم تحية من الأخ خالد منور خميس من الإذاعة الخارجية، وإلى أن نلتقي على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ